قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعد أن بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فأقول ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والحسن يكون ضعيف يكون ضعيفا، إلا أن الضعف يتسمى بأسماء بناء على تخلف شروط الصحة أو الحسن. فمثلا من شروط الصحيح اتصال السند، إذا تخلف شرط اتصال السند أطلقت اصطلاحات على الحديث أو على السند اصطلاحات، وتعدلت هذه الاصطلاحات بناء على موطن سقط فمثلا قلنا إن الحديث الصحيح هو الحديث المسند، الحديث المسند الذي يتصل إسناده فما لم يكن مسندا أصلا، يعني الذي ليس له سند، يعني قلنا الحديث الصحيح هو الحديث المسند، أب أن أنه تردد كلام ليس له سند فالكلام الذي ليس له سند بعض العلماء يصطلح له اصطلاحا ويقول لا أصل له، فمعنى كلمة لا أصل له عند عدد كبير من المحدثين لا سند له مفهوم كده يا إخوان؟ يعني نقول الحديث الصحيح والحديث المسند بداية، فإذا لم يكن مسندا أي كان كلاما بلا سند يقال له لا أصل له، إلا أن كلمة لا أصل له هذه أيضا نسبية، بمعنى قد نقول في حديث لا أصل له لا وجود له أبدا على رسول الله، لا يوجد له أي سند على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مثلا قد يقال عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول قائل لا أصل له يقصد لا أصل له عن أبي هريرة، وقد يكون له أصل عن صحابي آخر، فكلمة لا أصل له هي أخرى كلمة نسبية، هل لا أصل له من حديث صحابي معين أو من طريق راوي معين كما قلنا لا أصل له من حديث ابن مبارك، تكون مسألة نسبية، أو لا أصل له مطلقا لا سند له مطلق، مفهوم الكلام؟ فهنا تتأتى أسماء بناء على تخلف الإسناد، الإسناد غير موجود فأقول لا أصل له أو لا أصل له إذا كانت نسبية من حديث فلان، يعني مثلا يقال عن عمر عن رسول الله، قال بعض العلماء لا أصل له عن عمر لا سند له عن عمر، وقد تكون كلمة لا أصل له نسبية من وجه آخر، لا أصل صحيح له وكله أسانيد، لكن مرادي بلا أصل له ليس له أصل صحيح وإن وجدت له أسانيد ضعيف. فلذلك يجب النظر في اصطلاحات العلماء، يعني قد يكون عالم مصطلح مع نفسه باصطلاح أن كلمة لا أصل له تعني لا سند له بالمرة، وآخر يقول يكسر من استعمال كلمة لا أصل له أي لا أصل له عن صحابي معين، أو بعضهم يقول لا أصل له أي لا أصل صحيح له، واضح؟ وقد يقال لا أصل له بهذا اللفظ، نعم الألفاظ موجودة لكن بهذا اللفظ لا أصل له. فهذا الباب ومع التقنيات الجديدة وأدوات البحث الجديدة ينبغي أن يقوم طالب العلم متفرغ بعد التفرغ بعمل البحث في الأحاديث التي قيل فيها لا أصل له. هذا البحث كان عسيرا على الأولين جدا، عسيرا على الأولين عسر شديد حتى يمر على الكتب ويستخرج كلمة لا أصل له والأحاديث التي قيل فيها لا أصل له، وكان أمر شاب جدا، لكن مع التقنيات الجديدة أنك تضرب كلمة لا أصل له حديث أو أثر أو إلى غير ذلك وخارج كل المبدأ، وبعد تبدأ في النظر فيها، ما مراد ابن تيمية بلا أصل له؟ هل مراد لا سند له؟ ما مراد الدارقطني بلا أصل له؟ ما مراد البخاري بلا أصل له؟ تبدأ التصنيف بناء على المادة التي اجتمعت أمامك وبناء على الاستقراء الذي قد تم. فليت أخا كريما يقوم بهذا العمل خدمة للإسلام، المكتبة الإسلامية، لعدم وجود هذا البحث فيما اطلعنا عليه ككتاب مستقل إلا ثنايا في ثنايا بعض كتب المصطلح، فالذي يجد في نفسه همة لهذا الباب عليه أن يتولى. حاصل كلامي أن كلمة أن عدم وجود السند سمى لي اسما من أسماء الضعيف، وجود عدم وجود السند بالمرة ولد لنا ماذا؟ ولد لنا كلمة لا أصل له. قد يوجد سند لكن محذوف أمامي وما وجد منه إلا اسم الصحابي عن رسول الله، يعني حذف من مبتدأ الإسناد براون فأكثر، فنشأ اسم المعلق، ينشأ اسم ماذا؟ المعلق. قلنا له أول شيء شخص يقول قال رسول الله بدون إسناد هو معلق كذا، لكن بعد البحث لم نجد له سندا فسنقول إنه لا أصل له. طيب إن وجد بعض السند وبحثنا لم نجد أي، يعني عن أبي هريرة عن رسول الله أو قال عمر قال رسول الله ولم نجد له أي سند إلى عمر، سنقول لا أصل له عن عمر، وإن كان بإمكاننا أن نقول هو في الصورة الآن معلق ولم نقف على من وصله فبتخلف بعض رجال الإسناد يسمى من مبتدأ السند يتولد اسم هذا المعلق، فستقول المعلق مطلوب التعريف، بأن لا أصل له معناه لا سند له، قد يكون نسبي قد يكون مطلق. تأتي لمعلق باسمه معروف أن التعليق له صورتان، معلق بصيغة الجزم ولو صيغتان، معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض. كتعريف للمعلق عموما ما سقط من مبتدأ إسناده راوي فأكثر. معلق بصيغة الجزم قال رسول الله قال عمر قال الزهري عن أنس عن رسول الله جزم المعلق بأنه قال، أو عن مالك عن نافع جزم، أو أن نافع قال جزم، لكن نروى عن نافع، يذكر عن نافع، يذكر عن عمر، يحكى أن عمر قال، كل هذه معلقات بصيغة التمريض، معلقات بصيغة التمريض. كتقييد عام المعلق بصيغة الجزم، كتقييد عام أقوى من المعلق بصيغة التمريض. لكن قد يعلق شخص بصيغة التمريض لكون السند عنده هو ضعيف، لكي يكون عند غيره صحيح. فمثلا علق حديث بصيغة التمريض أظنه معلق في البخاري، ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، علق بصيغة ماذا؟ التمريض. لكن مسلم اعتمده كحديث صحيح، ووضعه مستند في صحيحه، مع أنه معلق بصيغة التمريض عند البخاري. لكن نستطيع أن نقول إذا ما منا مثلا عالم من العلماء يعلق أحيانا بصيغة الجزم وأحيانا معلق بصيغة التمريض، فعند هذا العالم نفسه المعلق بصيغة التمريض أضعف من المعلق بصيغة الجزم عند العالم نفسه. أقول ذلك احترازا، لأنه قد يأتي عالم يعلق بصيغة التمريض وآخر يجزم بتعليق أو يجزم بصحته. فكتقييد كلي عند العالم الواحد معلقاته بصيغة الجزم أقوى من معلقاته هو بصيغة التمريض، أقوى معلقاته بصيغة التمريض. لكن إذا دخلنا إلى عالم آخر قد لا يوافق هذا العالم على تضعيفه، قد لا يوافق هذا العالم على تضعيفه. فالبخاري مثلا ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زر ولو بشوك، هو ضعيف، هذا مقترن أنه ضعيف طبعا شديد. من الممكن أن ترى عالما حسن هذا الحديث وأتى له بسند وإن كان ضعيفا من وجهة نظر البخاري، لكن هو يرتقي أو يراه حسنا. فكتب المعلق ما حذف من مبتدأ إسناد راوي، فأكثر ينقسم إلى معلقات بصيغة الجزم، معلقات بصيغة التمريض. الجزم قال فلان، يذكر التمريض يذكر عن فلان، ونحو هذا الإصطلاح. قد يجتمع في المعلق أنه معلق موقوف أو معلق مقطوع، يذكر عن نافع أنه قال كذا كذا كلاما من نفسه، فيكون معلق عن من؟ عن نافع، يكون معلق عن من؟ عن نافع. بلا شك أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أكثر جدا من المعلقات، من إيراد المعلقات، لخدمة منهجه في تصنيف كتابه، وهو أنه أراد أن يكون الكتاب فقهيا حديثيا، يمثل الفقه للحديث من وجهة نظر البخاري فقهيا حديثيا، فلكي يتم له مراد من ناحية التبويبات الفقهية على بعض الأحاديث. فإذا درسنا المعلقات كموضوع، من أحسن ما ندرس فيه المعلقات، من أحسن ما ندرس المعلقات البخاري أو فتح الباري، مقدمة فتح الباري الحديث الساري أو تغليق التعليق. أنكم تعرفون أن كل كتاب من كتب المصطلح برع في باب، يعني عموم كتب المصطلح كتاب برع في باب وكتاب برع في باب آخر. فإذا أنا أردت وأن أنتم أردتم أن تذاكروا درس المعلق بدقة، فعليكم إما مقدمة تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، أو المعلقات التي في البخاري في مقدمة البخاري هذه الساري جمعها الحافظ. تتسع حينئذ المدارك فضلا عن قراءة باب المعلق في سنايا الكتب الحديثية أو كتب المصطلح المعروف. فالمعلق الآن معلق بصيغة الجزم، معلق بصيغة التمريض. المعلقات التي في البخاري كثيرة جدا، السبب في كثرتها أن البخاري أراد أن يخدم تبويباته الفقهية ومنهجه الذي سار عليه. كما هو معلوم في المعلقات التي في البخاري أن ليست على شرط كتأصيل عام إلا الذي وصل في البخاري فخرج من كونه معلق. يعني إذا لم يوجد الحديث في البخاري إلا معلقا فليس على شرط البخاري. وبعد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيف، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيف. لذا لازم التنبيه، لأن عددا من المحققين يخطئ في هذا، يرى الحديث في البخاري لا يهتم بكون معلق أو غير معلق فيقول أخرجه البخاري، أخرجه البخاري، وهذا خطأ. يعني كلمة أخرجه البخاري يفهم الناس على أنها صحيحة، لكن لو قلت أخرجه البخاري معلقا أوردت حينئذ الاحتمالين، ففي التخريج لزاما أن تقول أخرجه البخاري، إذا كان معلقا فقط تقول معلق. في البخاري حديث معلقة في موطن وموصولة في موطن آخر، هذه لا إشكال فيها، لأن مسندة في موطن آخر وعلى شرط البخاري. لماذا علقها في موطن ولم يسندها مع أنه أسندها في موطن آخر؟ قال العلماء لأن عادة البخاري جرت على أنه لا يكرر السند إلا لفائدة، إما فائدة فيها تصريح بتحديث من مدلس أو متابعة لراوي النروة، فإذا لم توجد فائدة وضاقت عليه المخارج أورده معلقة. في أحاديث في البخاري معلقة في مكان لكنها موصولة في نفس صحيح البخاري، فهذه على شرط البخاري. هناك معلقات في البخاري لم توصل في البخاري ولكن هي صحيحة، وأخرج عددا منها مسلم في صحيح. هناك معلقات في البخاري مجزوم بها ومعلقات بصيغة التمريض. الحافظ ابن حجر يفيد أنه استقرأ المعلقات التي في البخاري فوجدها صحيحة إلى ما أبرز، هذا رأي ولا نوافق على هذا الرأي لمسائل. فمثلا ويقول ما حاصل أنني قرأت المعلقات المجزوم بها في البخاري فالمحذوف من السند وجدته صحيحا، لكن يبقى النظر فيما أبرز. فمثلا قال البخاري قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بثياب خميس أنفع لأصحاب محمد وأيسر عليكم، فيقول السند من البخاري سند المحذوف إن تتبعه وجده صحيح، لكن يبقى النظر فيما أبرز. طاووس ومعاذ، طاووس ثقة ومعاذ صحابي، لكن طاووس لم يسمع من معاذ. لكن في الحقيقة يلزم أن نبحث عن كل سند ونعطيه الحكم المستحق له من الصحة أو الحسن أو الضعف. حديث معلق في البخاري لكن موصول في مسلم كما أسلفت، يعني رسول الله يذكر الله على كل أحيان. هناك كتاب الحافظ ابن حجر تغليق التعليق وصل جل الأحاديث والآثار التي علقها البخاري في صحيحه. وإن كانت هناك مسائل عجز عنها الحافظ ابن حجر عن الاتيان بسند لا وهي مواطن قليل. وفي مقدمة الفتح ذكر شيئا كثيرا مما في تغليق التعليق. والحديث الشهير في باب المعلق حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، إنه في البخاري معلق، وابن حزم حكم بضعفه واستباح منهجه أو استباح المعازف بناء على ذلك. وقد ظهرت له طرق موصولة لبعض ألفاظه في كتب أخرى، فيبدو والله أعلم أنه يحسن أو يصحح بمجموعه.